السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا حديث متفق عليه، حديث أبي قتادة في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يركع ركعتين، وهذا العدد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات أوتر ب3 أوتر ب5 أوتر ب7 لا بأس، صلى الفريضة 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين لا بأس، لأن المقصود من تحية المسجد كما يقول أهل العلم شغل البقعة، وتتأدى هذه التحية بأي صلاة، ولا مفهوم لأكثره، بمعنى أنه يصلي ركعتين فما زاد. واختلف في أقله، بمعنى أنه لو دخل صاحب شخص في مثل هذا الوقت وحرصا منه على الدرس قال: إذا صليت ركعتين فات دقيقتان على الأقل، أوتر بواحدة وتكون هي تحية المسجد وأوفر دقيقة، على أقل الأحوال تتأدى ركعة مجزئة بدقيقة. نعم، يقول: بالنسبة لأقله المفهوم معتبر، بمعنى أنه لو صلى ركعة واحدة ما امتثل هذا الأمر فليركع ركعتين، وحينئذ لا تتأدى هذه السنة في أقل من ركعتين. واتفق الأئمة على أن هذا الأمر فليركع في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أنه على الندب، بهذا قال عامة أهل العلم. وذكر ابن حجر وغيره أن الظاهرية قالوا بوجوب الركعتين ركعتين تحية المسجد، وإن صرح ابن حزم بعدم الوجوب لا يمنع أن يكون واحد من أئمة المذهب يخالف المذهب. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. ومن أقوى ما يستدل به على عدم الوجوب قول الأعرابي لما سأل عن الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا يدل على أنه لا يجب غير الخمس، على خلاف بين أهل العلم في مثل الوتر، مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف عندما يقول بوجوبها، والمسألة استدلال بالعموم يرجع إليه إذا لم يعارضه ما هو أخص منه. وعلى كل حال الأدلة كثيرة على عدم الوجوب، وإليه ذهب عامة أهل العلم. ثم قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر عن سالم بن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لأبي النضر: ألم أرى صاحبك، يعني مولاه عمر بن عبيد الله المذكور، إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يجلس قبل أن يركع ينتقد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وعمر بن عبيد الله يدخل المسجد ولا يركع ركعتين. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع التحية. فإذا كان حكمها الاستحباب والند فلا يعني أن الإنسان إذا لم يصلي هاتين الركعتين يأثم، لكن هذا ليس من مبرر للشخص أن يفرط مثل هذه السنة المأمور بها. وإن لم يأثم يعاب إذا كان ديدنه ذلك، لا شك أنه حرمان وعدم اكتراث السنة، وأهل العلم يقدحون بالمواظبة على ترك السنة، والذي يترك الوتر وإن كان سنة يقول الإمام أحمد هذا رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لكن هل يأثم؟ لا يأثم. فليركع ركعتين، هذه سمى تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب عند أهل العلم. هذا الأمر يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، في الأوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان ومنها الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فإذا دخل المسلم المسجد في هذه الأوقات فهل يترك لما ثبت من النهي أو يمتثل هذا الأمر فيصلي ركعتين؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات، خاص بهذه الصلاة، والحديث النهي خاصة بهذه الأوقات عامة في جميع الصلوات. فلو سأل سائل قال دخلت بعد العصر أو بعد الصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة، أصلي ولا ما أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول له يصلي ولا ما يصلي؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا يصلي. لماذا؟ يقولون مثل هذا الحديث عام في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في الأوقات المذكورة، والخاص مقدم على العام. يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون يصلي يصلي امتثالا لمثل هذا الأمر. طيب ماذا عن أحاديث النهي؟ يقولون حادث النهي عامة في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، وهذا خاص بهذه الصلاة، والخاص مقدم على العام. وهم تسمعون هذا كثير في كلام من يتصدى للفتوى، حادث النهي عامة وحادث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. هذا يسلم ولا ما يسلم؟ نعم، يعني ليس قبول هذا القول بأولى من قبول القول الآخر، لأن أولئك يقولون حادث النهي خاصة في هذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين في غير الأوقات المتنة. فبين النصوص الواردة في ذوات الأسباب ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص الواردة في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي عن الصلاة الأوقات الخمسة بينها إيش؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجه، يعني الثلاثة حينما قالوا بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، والخاص مقدم على العام فلا يصلي التأخر. وقابلهم الشافعية فقالوا أحاديث النهي عام وأحاديث الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، وكل كلاكما مصيب، كلاكما مصيب. فبين هذه النصوص عموم وخصوص وجه، بمعنى أن أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، أحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وهل حينئذ يتسنى أن نقول الخاص مقدم على العام؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أن نقول الخاص مقدم على العام. إذا كان التعارض بهذه المثابة، التكافؤ في الدلالة، لا بد حينئذ من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي. تجد كثير من طلاب العلم يعني بعد الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر يجلس وين هذا؟ نعم، هذا مقلد جامد، هذا يسخر منه. ومعه من النصوص مثل ما معك الذي تمثل الطرف الآخر. فلا شك أن بين النصوص عموم وخصوص من وجه، حديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وحديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وحينئذ لا نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية. إن قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه، نعم، إن قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر، لأنه أورد حديث النهي تحت هذه الترجمة، وأورد خبر عمر أنه طاف بعد الصبح ولم يصلي ركعتين إلا به طوى، وأورد حديث النهي عن الصلاة، والشارح حشد الأدلة على حديث جابر عن المسند: لم نكن نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر. طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستوعبها ويستقصيها. لماذا أخر عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف إلى أن خرج إلى ذي طوى حتى يخرج وقت النهي، حتى يخرج وقت النهي. والأمر ليس من السهولة بحيث يأتي آحاد الطلبة ويرجحون، ولأن المسألة أعظم من ذلك. هذه يقول أهل العلم إنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في أوقات النهي، انحرك شديد. نعم، هذا الذي ذكره الأخ الآن ما يلزم. لا تنظر للمسألة بعين واحدة، انظر عليها بالعينين معا. فإذا نظرنا إلى أن هذا إمام عارضه ثلاثة أئمة، لكنها صادفت وقت، هذه المسألة من المسائل التي صادفت وقت في ثورة على التقليد. نعم، صار بعض الناس يسخر ممن يجلس ولا يصلي، هذا مقلق، لأنه ما يعرف إلا المذهب الحنابلة هذا وكلام شيخ الإسلام، إذا قالت حذامي فصدقوها، ولا ينظر في النصوص مع قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام إمام، نعم، ولا أحد يتطاول على أن يناقش شيخ الإسلام فضلا عن أن ينال منه، وليس من المقصود. فمقصود أن هذه المسألة يقول أهل العلم أنها من عضل المسائل، ليس من المسألة السهلة التي تقول فيها خاص وعام مقدم وخاص. يعني إذا نظرنا إلى من قال بالقولين، عندنا إما ثلاثة من الأئمة يقول لا تصلي في هذا الوقت، وواحد يقول تمسكا بما جاء في حديث وأولئك عملوا بأحاديث النهي وجعلوها خاصة في هذه الأوقات، ومع ذلك صلي كيف ما شئت. حتى الظاهرية الذين أوجبوا تحية المسجد ماذا يقولون؟ يقول تجب تحية المسجد على كل من دخل المسجد طاهرا في وقت تجوز فيه النافلة. أهل الظاهر هذا المذهب نفسه. تبي تقول لي وين قاله؟ ما أدري وين قال، هذا كلام أهل العلم نقل عنه. عندك له كتاب داود؟ إحنا ما عندنا مكتب الظاهري إلا ابن حزم. ابن حزم صرح بعدم الوجوب، يعني على القول بوجوب يقول وقت النهي للصلاة وهي واجب عنده. نعود إلى أصل المسألة، ما قلنا نطلب مرجح خارجي. الجمهور بما رجحوا قولهم، الجمهور قالوا الحظر مقدم على الإباحة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن أيهما أقوى، الأمر ولا الحظر؟ الحظر أقوى. ونحن إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين في وقت النهي لا نستطيع، لأنه نهانا عن الصلاة، الذي أمرنا بهذا هو الذي نهانا عن المصلي، إذن لا نستطيع أن نخالف نهيه، ونهيه مقدم على أمره. بهذا يرجح الجمهور. أود أن يكمل المسألة ثم بعد ذلك نشوف الجمهور. واضح ولا ما واضح كلامهم؟ طيب، الشافعية عندهم مرجحات، عندهم مرجحات. الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحظر مقدم على الإباحة، وهم يعبرون بالإباحة بما هو أعم من ذلك، بما يشمل السنة. نعم، الشافعية بما يرجحون قولهم. أود أن أخواني يسيرون على علم من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الصبح ولم يصلي إلا بذي طواف. يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث يا بني عبد مناف؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا. فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحة. مقرر عند أهل العلم، عند الشافعية وغيرهم، أن قوة الخبر بقدر حفظه من المخصصات، وضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات. فالعموم الذي يدخله من المخصصات أكثر أضعف من العموم الذي يدخله من المخصصات أقل، فضلا عن العموم المحفوظ. نأتي إلى عموم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا عموم دخله من المخصصات، ما فيه خصوص الأوقات الذي مر بنا، الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه الأوقات. وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات خصوص أحاديث ذوات الأسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت. فإذا تذكر الإنسان فائتة نسيها أو صلاة تبين له بطلانها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي. إذن دخل عموم حديث النهي من التخصيص أكثر مما دخل حديث ذوات الأسباب، فالشافعي رجحون بها. إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين، قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسع وثلاثة مضيق. النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا مخصص. النبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر، هذا مخصص. لكن نلاحظ أن مثل هذه النصوص إنما هي في الأوقات الموسعة، في الأوقات الموسعة. والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما، النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة لا لذاته، لئلا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق. فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة المضيقة. وعلى هذا فالمرجح عندي، سمعت وقال العلماء، أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي. وشاهدنا من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليده، بل من أهل النظر والتحري، من يدخل المسجد قبل أذان المغرب خمس دقائق ويصلي ولا يعاب عليها، فمن صلى لا يعاب عليها، له سلف ومعه نصوص، والذي لا يصلي له سلف ومعه نصوص. لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل في وقتين موسعين الأمر في سلف، لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هو من باب سد الذريعة، بينما الأوقات الثلاث مضيقة لذاتها فلا يصلي، وهي أيضا أوقات يسيرة، يعني احتمل الوقوف، احتمل أي أدنى شيء، لو ما صلى جلس امتثل هذا النهي تقرب بذلك الله جل وعلا الذي نهاه من يملك النهي. ولو انتظر واقف الأمر في سعة. الظاهرية هو اللائق مذهبهم، ولا أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب الإلزام، قالوا إذا دخل في وقت النهي يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع، لأنه ما جلس، قبل أن يجلس هو ما جلس، يعني مثل ما يقال له انتظر خمس دقائق وقف ما يضرك، علشان ما تقع في الحرج. الوقوف بالفعل ما جلس، لكن إذا اضطجع يقول الظاهرية المقصود أنه ما جلس قطع، ما خالف خالص. يعني لو دخل واحد بيدخل المسجد بيأخذ الحاجة ولا شيء يقول له صلي ركعتين ما جلس وهو مو جالس، وفيها النهي، وفيها النهي. ماذا تستشف من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني النهي فيه قوة، فيه قوة. يعني مخالفة النهي لا شك أنها أعظم من مخالفة الأمر في الجملة، وإن كان شيخ الإسلام يرجح العكس رحمه الله، يرجح العكس، لأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية آدم ترك مأمور. على كل حال من أهل العلم من يرى أنه لا يدخل المسجد في أوقات النهي. نعم، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذا الوقت المضيق. لا، الإنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين الله به، لأن هذا تعارض، ما هو تنوع أبدا، هذا تعارض. هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت، ما قال وكرك، كان أدلة كثيرة على عدم وجوبه. أيضا الثلاثة النفر الذين أقبلوا فأقبل اثنان وأدبر الثالث، ما حضر أنهم صلوا تحية، ما جلسوا على الحق على طول، كان أدلة متضافرة على عدم وجوبهم. مصلى العيد، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المصلى وصلى وخطب ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أقول مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه، والمسجد له أحكام. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد وهم يشتركان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، المقصود أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد ومثلها بحكم عند أهل العلم الاستسقاء، نعم، إذا كانت في المسجد فالمسجد له أحكام، صلى ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله حكمه حكم المسجد. وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين دخل إلى الجمعة ما صلى ركعتين. المسجد الذي أمر الناس به، الذي أمر الداخل بأن يصلي ركعتين هو ما صلى ركعتين. فالإمام له ما يخصه من الأحكام، والمأموم له ما يخصه من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال الإمام عبيد الله فيما يرويه عن أبيه في روايته لموطأ مالك رحمهم الله أجمعين: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. على ما يوضع عليه الوجه في السجود، سجد على فراش أو حصير أو على الخمرة يضع اليدين على ما وضع عليه الوجه، فإذا كان الوجه مباشرا للأرض تباشر اليدين، وإذا كان هناك حائل فليكن للجميع، لأن حكم الوجه واليدين واحد بخلاف بقية أعضاء السجود السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ما هي؟ الجبهة وأشار إلى أنفه، نعم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فاليدان حكمهما حكم الوجه، تباشر ما يباشره الوجه، وهذا على سبيل الوجوب والاستحباب. يعني إذا كان يشق عليه إخراج اليدين من برد شديد وسجد وهما في ثوبه أو في وشته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، لأن حكم اليدين حكم الوجه بخلاف سائر أعضاء السجود، فيستحب أن يباشر بجبهته ويديه الأرض لأن السجود يكون عليهما. قال نافع: لقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برمس له حتى يضعه مع الحصبة، تحصيلا لهذه السنة. وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض، وأمر بذلك عمر رضي الله عنه. وأما حديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، هذا إيش؟ ضعيف، لأن في إسماعيل بن أبي حبيبة قال الحافظ فيه ضعف. حديث وائل عن إيش؟ عن ابنه هو رآهم يسجدون على أيديهم في الثياب، يسجدون أيديهم في ثيابهم. هذا المثال يتمثل به لرواية الأكابر عن الأصاغر. المقصود أن هذا ليس على سبيل اللزوم والرجوع، إنما هي كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن إذا تحمل الإنسان المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد له أجر كما كان ابن عمر يفعل، وهو من أصحاب العزيمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني لأن حكمهما واحد، ثم إذا رفع فليرفعهما. فليرفعهما يعني إذا رفع من السجود يرفع يديه، ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجدة الثانية. لماذا؟ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفع اليدين، وهم على رفع اليدين أنه يرفعهما كما يرفع إذا كبر للإحرام أو إذا ركع أو إذا رفع من الركوع، لا، يرفعهما عن الأرض، يرفعهما عن الأرض، لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفعهما عن الأرض. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وهذا تعليل الأمر بوضعهما على الأرض. وفي الصحيحين: وإذا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومعلوم أن الركبتين يجب سترهما، والصلاة بالخفين أمرها مستفيض معروف، فلا يلزم لها كشف القدمين. وأما الركبتان فهما تبعا للعورة بقول كثير من أهل العلم. هم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل المنفصل. الحائل المنفصل ما يرون فيه بأس، تفرش سجادة فلا بأس، لكن تسجد على شماغك ولا على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك، هذا مثل هذا متصل بك يكرهونه. لكن إذا وجدت الحاجة تزول هذه الكراهة. فإذا كان هناك حر شديد أو برد شديد أو شيء يذهب الخشوع، غبار أو الفرشة قديمة فيها روائح ولا فيها شيء، بعض الناس ما يتحمل. نعم اقرأ. صلى الله عليك. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. الالتفات والتصفيق عند الحاجة، الالتفات في الوجه عند أهل العلم مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والكراهة تزول عند الحاجة. وأما التصفيق فقد فعلوه، وأنكر عليهم وبين أن الرجال لهم التسبيح عليه الصلاة والسلام، والتصفيق هو اللائق للنساء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. قلنا مرارا أن أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف، عن سهل بن سعد الأنصاري الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ليصلح بينهم لخلاف وقع وشجار ونزاع، وحانت الصلاة وهي صلاة العصر، فجاء المؤذن هو بلال إلى أبي بكر الصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. جاء بلال امتثالا لهذا الأمر إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس؟ عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: فمر أبا بكر فليصلي بالناس. ثم بعد ذلك حضرت الصلاة وحانت، فجاء بلال امتثالا لهذا الأمر فقال: أتصلي للناس؟ وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان الخطاب من الصغير للكبير، أن يكون على سبيل العرض لا على سبيل الإلزام. هو عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال قم يا أبا بكر صلي بالناس، أتصلي الناس فأقيم؟ يعني لو قال أبو بكر لا ابحث عن غيري، نعم، بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، نعم. فإذا فعل ما عرض عليه من غير مراد ولا محاورة ذلك المطلوب، ويكون هذا هو الأسلوب المناسب في مثل هذه الظروف. أتصلي للناس فأقيم على سبيل العرض؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، صلى أبو بكر، صلى في الماضي، والأصل في الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل، لكن المراد به هنا شرع في الصلاة وأخذ فيها، دخل في الصلاة. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، جملة حالية، فتخلص حتى وقف في الصف عليه الصلاة والسلام. تخلص، شق الصفوف، وفي رواية مسلم خرق الصفوف، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام جاء من الخلف حتى وقف في الصف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الخصوصية مما جعله يستثنى من بعض الأحكام، وإلا لو فعل غيره خلخل الصفوف، خمسة صفوف، ست صفوف، حتى وقف بجانب الإمام، هو الإمام الراتب، وكلف شخص يصلي بالناس، ثم قال أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآذى الناس خلخل الصفوف ووقف بجوار الإمام وصلى، يكون حينئذ أحسن ولا أساء؟ نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، لأنه له ما يخصه. لكن المبرر في كونه يأم الناس هو الإمام الأعظم، هو القدوة والأسوة. فصفق الناس، والتصفيق والتصفيح ضرب إحدى اليدين بالأخرى، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته. هذه مما يعد في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن إذا سمعها الصغير من طلاب العلم يقول أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، يقال أنه لا يلتفت في صلاته. نعم، أحد الناس لا يلتفت في الصلاة، فكيف بما يذكر من مناقب أبي بكر أنه لا يلتفت في صلاته؟ أنت طيب لو يسلم عندك بزر أو ثلاثة فكان تلوم، نعم، ما تلوم تقول ليش يخشع التفت إلى صلاتك؟ حتى لو حدث أمر عظيم، لو قدر أن هناك جيش قاسي، لا يمكن أن يلتفت أبو بكر رضي الله عنه، لا يمكن أن يلتفت في صلاته مهما عظم الأمر. فلما أكثر الناس من التصفيق فظن أبو بكر أن هذا لخلل في صلاته، ولم يقدر هذا الخلل، التفت رضي الله عنه على خلاف المعتاد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، امكث فعل أمر. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى بعضهم أنه أشار بيده بما يدل على الحمد ولم يفعل، لكن ظاهر اللفظ أنه تلفظ به. فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. لا شك أن هذه مزية ومن قبل أبي بكر أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر إماما يصلي خلفه، ثم استأخر حتى استوى في الصف. أبو بكر رضي الله عنه امتثل الأمر ولا خالف الأمر؟ خالف الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول امكث مكانك، وأبو بكر أفضل الأمة خالف هذا الأمر حتى استوى في الصف، لأنه فهم من هذا الأمر إيش؟ التكريم. فعندنا أمر نبوي ومخالفة لهذا الأمر من أجل احترام النبي عليه الصلاة والسلام، وننتبه لهذا، لأن بعض المبتدع يستمسك بمثل هذا وعنده أوامر صريحة يقول لا، أنا من أبو بكر قدوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول لا نطريه ونغلو فيه من باب احترامه، لأن أبو بكر خالف الأمر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل لأحد أن يخالف أمره؟ من أين يكتسب الشرعية المخالفة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ فهمنا أن فعل أبي بكر صحيح، نعم، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءنا أمر صحيح صريح وقلنا لا نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام لأننا أمرنا بنصوص قطعية تعزروه وتوقروه، المقصود إن عندنا أمر أمكث مكانك، يعني إلزم مكانك، خالف أبو بكر هذا الأمر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المبتدع يقول أن الاحترام مقدم على امتثال الأمر، فإذا قيل له لماذا تقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد والعبادات توقيفية، يقول هذا من باب الاحترام، أبو بكر خالف الأمر الصريح، هذا ما في أمر ولا نهي، نقول العبادات توقيفية، أبو بكر خالف وأقر على المخالفة واكتسبت مخالفته الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لعملك ما يدل على الشرعية؟ لأن هذا مدخل لبعض المبتدعة، نعم، فلا بد من الوقوف عنده. استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة تواضع، ما قال ما كان لي، ما كان لأبي بكر، لا، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدرك ولم يثرب ولم يعتب على أبي بكر، إنما اتجه إلى المصلين، فقال ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، هذا الإنكار متجه إلى أصل التصفيح والتصفيق أو متجه إلى كثرته، بمعنى أنه المصفق مرة واحدة ما يتكرر عليه، نعم، ظاهر اللفظ أن الإنكار للإكثار من الإكثار، لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أن التصفيح والتصفيق بالنسبة للرجال مما ينبغي أن ينكر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، من صيغ العموم، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، من نابه من صيغ العموم، لكن النساء يخرجن بقوله وإنما التصفيح للنساء. طيب لو وجد خنثى في المصلي يسبح ولا يصفر؟ ها يا جماعة، لا هذا مشكل، ما بي غالب ولا مغلوب، شلون أضرب حرف؟ هو يسأل يقول ايش سوي، يسبح ولا يصفر؟ نعم، لا هو الخنثى المشكلة بدنا يصير في لا مع الرجال ولا مع النساء، لا مع الرجال ولا مع النساء، في صف متوسط، نعم، يسكت ما في غيره، ما انتبه غيره ايش يسوي، اللي هو ايش؟ لا ما هو بلصوص ذكوره، هو مشكل، لا هو عندنا ما يشمله في النص، عندنا ما يشمله في النص، من نابه يشمل الجميع، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يشمل الجميع الرجال والنساء والخنازة وكل مصلي، لكن خرج من هذا النص النساء بالنص، يبقى من عداهم على التسبيح، هذا الأصل أن يسبح، هذا الأصل أن يسبح، من نابه شيء نكر في سياق الشرط تعم، الأصل أن يسبح، لكن إذا جهر بالذكر لا شيء إذا ما عرف المطلوب يلتفت، ما يدري شو يسوي يلتفت، لأن هذا مكروه والكراهة تزول بذنبه، عندك هنا وهي في الصحيحين فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال حديث فضل الإصلاح بين الناس وتوجه الإمام بنفسه لهذا الإصلاح وتقديم هذه المصلحة على مصلحة إقامة الإمامة في الناس، إذا مصلحة عظمى، وجواز الصلاة الواحدة بإمامين، واستحباب حمد الله جل وعلا والشكر له سبحانه لمن تجدد له نعمة، وجواز ذلك في الصلاة لأنه ذكر، لأنه ذكر، هكذا قال أهل العلم. لكن هل هذا الكلام يقبل على إطلاقه؟ بمعنى أن الإنسان يذكر الله في أي موضع مواضع صلاته، بين السجدتين عطس فحمد الله، مشروع ولا غير مشروع؟ هذا ذكر، يعني حديث الذكر يدل على جواز. نعم، موطن دعاء، موطن دعاء، ما هو موطن ذكر. من شغله ذكري عن مسألتي، دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة ما هو دعاء مسألة. على كل حال إذا عرض له مثل هذا يحمد الله في نفسه في سجود بين السجدتين وهكذا في التشهد يحمد الله في نفسه إلا أنكر. جواز إمامة المفضول للفاضل من أين يؤخذ هذا؟ أمكن، نعم، لأن الأصل أنه لو ما كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، فدل على جواز ذلك. وجواز العمل يسير في الصلاة كونه تأخر هذا عمل لك أنه يسير. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته لشدة اتباعه رضي الله عنه وأرضاه. ولا ننظر إلى الظروف التي بعد وقته عليه الصلاة والسلام لما استتب الأمن، نعم، ظرفهم وقتهم قد يكون الالتفات تستدعيه الحاجة، تطلب الحاجة. أما الإنسان يدخل المسجد يصلي ويطلع الأشهر بل السنين ما نبه شيء، لكن في وقتهم هناك حدائق تربصون بهم وحروب قائمة. المهم لا يلتفت بشيء من بدني غير الوجه. نعم، إذا انحرف عن جهة القبلة بطل الصلاة. يقول حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني، يعني من جهة القفاف، فالتفت فغمزني، فالتفت هذا هو الشاهد، فغمزني من جهة الخلف، إشارة إلى نهي عن ذلك بسبب كراهة الالتفات لنقص الخشوع أو لترك الاستقبال ببعض البدن، يعني اللي هو الوجه، ولا أشعر، يعني ما علم به وراء. يقول عبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، ما عرفنا به، هو المقصود الظاهر، يعني هو لا يشعر به، لا لم يعلم به بوجوده. سم الله إليك. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حني أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. يفعل ما أمر به، إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فإذا جاء والإمام راكع يركع، فإن كان في الصف هذا هو الأصل، وإن كان قبل وصوله إلى الصف وأراد إدراك الركعة وركع دون الصف ثم لحق في الصف ففي إخبار الباب ما يدل على جوازه، وهو ثابت من فعل أبي بكر رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. جاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زادك الله حرصا ولا تعود أو لا تعيد، كما في بعض الروايات، أو هي اختلاف في ضبط لفظ واحد تعود وتعيد وتعدو. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، فدل على أن فعله صحيح، لكن هل هو الأولى أو الأولى أن ينتظر إلى الصف ويركع دون حركة أثناء الصلاة؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، يعني راكعا، فعل زيد بن ثابت يوافق فعل أبي بكر الذي أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. يقول ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. وهذا موقوف على زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما. والاستدلال بخبر أبي بكر أولى وأقوى، لأن فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يركع حتى إيش؟ أو يقول: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف. لكن مثل هذا الكلام لا يعارض به ما جاء في حديث أبي بكر، وإن كان الأولى أن ينتظر الإنسان إلى أن يصل إلى الصف، وما أدركه يصلي وما فاته نعم يتمه. ويقول: لا أعلم مخالفا إلا ما يذكر عنه. يعني لو جاء والإمام راكع وبينه وبين الصف 20 متر في آخر المسجد، يركع عند باب المسجد ويدب يمشي 20 خطوة حتى يصل إلى الصف، ولو أدرك الإمام ساجد، يعني وش المقدار المتجاوز عنه في مثل هذا السؤال؟ أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصلاة، وأن إذا كانت أكثر من 3 حركات في ركن واحد أن لها أثر في الخشوع والطمأنينة، و3 حركات فما دون أو دون 3 حركات على خلاف بينهم لا يؤثر. فعلى هذا إذا قلنا 3 خطى فما دون لا بأس، وأكثر من ذلك يكون حركة داخل ركن واحد. يمكن أن نرجع ما أطلق إلى مثل هذا. أهل العلم قيد هذا، قيد، فيكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت، إذا ما يكون الضابط في الحركة في الركن الواحد. هل نقول أي حركة مبطلة الصلاة أو بدون تقييد أو العرف إذا رأه شخص قال هذا يصلي أو لا يصلي يكفي هذا؟ يعني لو تحرك 10 مرات في ركن واحد ومن رآه يقول يصلي، واضع يديه على صدره ويحك رجل برجل مثلا 10 مرات أو أكثر، من رآه قال يصلي. لأن بعضهم جعل الضابط أن يكون من رآه قال يصلي أو لا يصلي، إذا رؤي قيل يصلي هذا حركته لا تنتصر، لكن لا يكفي. معلوم أهل العلم قدروا ذلك بالحركات 3 في كل ركن، فلا إذا كان 3 خطوات متجاوز أكثر من ذلك، لأنه مثل هذا لا ينضبط لو أطلق. لو مثلا شخص دخل مع باب المسجد الحرام أحد الأبواب وجد الإمام راكع ما وجد ناس يصف معهم إلا تحت الكعبة، هذا ينضبط؟ ما ينضبط. أو في مسجد من المساجد الكبيرة احتاج 20-30 خطوة أحيانا. إذن لا بد من ضابط، لا بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم، لأن أيضا تحديد أهل العلم عرف، لكن عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم. يعني إذا أدرك الركوع بس احتاج هذا، وما انفرض ونوى الاهتمام به من أول لحظة من أول ركوع، لا يصير ما أدرك الركعة، ستبطل الركعة. لو سجد الإمام ورفع ثم سجد ثانية والمأموم ما سجد السجدة الأولى بطل صلاة الركعة. هو الآن دخل مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام، يبي يركع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يرفع مع الإمام وهو يمشي، نعم، ويبي يدرك الإمام في السجود يسجد. شو نقول؟ هي المسألة تحتاج إلى ضابط، إلا دلحظ أبي بكر، لكن ما فيه بيان عدد الخطى. إيه هذا يدركهم في الرافع لو مش خطوتين تمام. طيب بيدركهم التهجد بيدرك، أو بالكسوف بيدرك، نعم. يقول المسألة تحتاج إلى ضابط. نعم النص جاء مطلق ما فيه تقيد بشيء، ومثله الطمأنينة ما لا حد محدود، الحركة ليس لا حد محدود، فتقيد بالعرف. عرف من؟ عرف أهل العلم. نعم عرف أهل العلم أقرب إلى فهم النصوص من عرف عامة الناس. نعم يبقى أنه ما أمر بالإعادة، أبو بكر ما أمر بالإعادة، لا خير، ثابت عن الصحابة قاطبة، ثابت عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة. فوجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف، وجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف، بس ما يدري أنه مرة ولا مرة، ما ذكر شيء. على كل حال فعله صحيح ومنقول عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر أبي هريرة، يعني لا يعرف فيها ولا مخالف. فلا إشكال في كون الإنسان يركع قبل الصف، لا إشكال في ذلك، لكن هل هو فاضل أو مفضول أو ينتظر حتى يصل إلى الصف وطمأنينة؟ ثم يركع ما أدركتم فصلوا، إذا المجيء هذا إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة الذي وصف فليصنع كما يصنع الإمام. وعلى هذا هل نقول هل الأفضل أن يركع دون الصف أو ينتظر أن يصل الصف ولو فاتت الركعة؟ لا شك أن هذا من حرص أبي بكر وحرص كثير من الناس يدعوهم إلى مخالفة السنة. أبو بكر أسرع وأخذه البهر، النفس عنده تردد بسرعة وهذا مكروه. فلا شك أن عمله وإن كان صحيحا مجزيا مستقضا لا يؤمر بالإعادة إلا أنه خلاف الأولى، لا سيما مع ثبوت رواية ولا تعود. لا شوف شو زيد بن ثابت، دخل الناس وجد الناس بكم بركة، وأيضا ابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هذا ما في إشكال. خصوصا نضبط هذا ما يضبط الذي رأى أبو بكر ومقدار ركوع بينه وبين الصف. أما الذي يسمع كلام ولا يعرف المقدار ما يسمع كلامه، الصلاة خلف الصف دون ركعة أقل من ركعة إذا لم تتم الركعة، وإذا استثني ما دون الركعة نعم من أمر من صلى خلف الصف الإعادة. تثبت الجماعة على قول هل يدرك حديث ما أدركتم فصلوا، والأمر بالسكينة والوقار والطمأنينة يجعل الإنسان ينتظر حتى يقف في الصف ويكبر مطمئن خاشع مخبت، وما يدركه يصلي وما فاته يقضي. شو بعض الناس من طلبة العلم ويعرف ما جاء من النهي عن الإسراء، وتجد سمع الإقامة خشوة الركعة يجري، هذا من الحرص بلا شك، إما من الحرص أو من الخجل من الناس لا يراه الناس يقضي، هذا ممكن. نعم يمكن هذا. المقصود أن مثل هذا مفضول، الأمر بالطمأنينة والسكينة والوقار هو الأصل. صلى الله عليه. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر بها في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه، ذكر أهل العلم في المسألة 10 مذاهب، وجاء الترغيب من سماع اسمه وذكره عليه الصلاة والسلام من غير صلاة وسلام. أهل العلم يختلفون في هذه المسألة ونقل الإجماع، ادعى ابن جرير الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة، ونقل ابن القصار وغيره أنها واجبة، الإجماع على أنها واجبة. وعلى كل حال لا هذا ولا هذا، مسألة خلافية، من أهل العلم من أوجبها، والجمهور على أنها مستحبة في الجملة، وإن وجبت في بعض الأحوال، ومنهم من أوجبها بالعمر مرة، ومنهم من أوجبها بالتشهد بعد التشهد، بل من الحنابلة يقولون بركنيتها في الصلاة وفي خطبة الجمعة. مقصود أن المسألة خلاف، ولا شك أن من سمع ذكره عليه الصلاة والسلام يصلي عليه أنه محروم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مقرونة بالسلام، بها تتأدى السنة المتفق عليها، ويتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب، ولا يتم امتثال الأمر بإفراد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أو بالسلام فقط. وصرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس، وإن خصه ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني عمر كله يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، هذا لا شك أنه صرح بالكراهة من كان ديدنه ذلك، لا شك أنه لم يمتثل الأمر. لكن من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة، له ممتثل للأمر، له ممتثل للأمر ولا يدخل بالكراهة. الرمز للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا يكفي ولا يحصل به الأجر ولا يتم به الامتثال، فلا يتم الامتثال بكتابة صاد، ولا اختزال حرف من كل كلمة صاد لام عين ميم. ويذكر في كتب أهل العلم أن أول من كتبها قطعت يده، وما زال الناس يكتبونها ويكتبون الصاد، لكن لا يتم ذلك الامتثال ولا يترتب عليه الأجر حتى يلفظ بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا ومن عباده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء في البخاري يقول قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبركون. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. معنى صلاة الرب على النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. جاء الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويتم الامتثال بقولك صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، بهذا فقط يتم امتثال الأمر بالآية. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، سألوه يقول حدثني يحيى عبد مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم بن الزرقي قال أخبرني أبو حميد المنذر بن سعد بن المنذر الساعدي شهد أحد وما بعدها أنهم يعني الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. الصحابة جاء ذكر بعضهم في بعض الطرق، منهم أبي بن كعب بشير بن سعد وزيد بن خارجة وطلحة بن عبيد الله، منهم أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيره. هؤلاء قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، أي ما اللفظ اللائق لك، كيف نصلي عليك امتثالا لما أمرنا به. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في بعض الروايات كما سيأتي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا دليل على أن الأزواج والذرية تدخل دخولا أوليا في الآل، الأزواج والذرية من الآل دخولها قطعي للتنصيص عليها. ويختلف أهل العلم في المراد بالآل على أقوال، منهم من قال آل الذين تحرم عليهم الصدقة، ما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمن حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب هم الآل. ومنهم من قال أن الآل أعم من ذلك، بل هم الأتباع على الدين، وجاء ما يدل على ذلك. ومنهم من قصر الآل على الأزواج والذرية كما في هذه الرواية، ورأى أن هذه الرواية مفسرة للآية الأخرى لهذه الرواية مفسرا للرواية الأخرى. وعلى كل حال ما جاء في تفسير الآل والاختلاف فيه اختلاف تنوع، وكلهم داخلون في الآل. والآل كما يطلق على الأهل كما هو الأصل، الأهل ومن يرجع إليهم الإنسان ويؤول إليهم، ولذا يصغرون الآل على أهيل، فأصل آل أهل. ومنهم من يقول أصلها أول من الأول وهو الرجوع وقلبت الواو ألف. وأهل اللغة يختلفون في الأصل، وكل منهم يضع هذه المادة على حسب اختياره، لأن أهل توضع في غير موضع أول، نعم، في كتب اللغة وترتيبها. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال ذكر إبراهيم أو لم يذكر عليه الصلاة والسلام هو يدخل دخولا أوليا في آله، فإذا ذكر الآل دخل الشخص من باب أول الذي هم في آله. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون يدخل معهم ولا ما يدخلوا أولى منهم. نعم. كما صليت على إبراهيم وبارك من البركة وزيادة من الخير والكرامة على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى المفعول وهو المحمود على كل حال وعلى كل في كل بكل لسان. مجيد فعيل أيضا من الجود بمعنى ماجد، والمجد هو الشرف. جاء هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام تفسيرا لما أمر به من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للنص على وجوه. فمنه ما يفسره عليه الصلاة والسلام يفسر به النص أو يفسر النص ببعض أفراده اهتماما بهذا الفرد الذي نص عليه، وقد يفسر النص بجميع مدلوله، ببعض أفراده يفسر النص بالمثال، ولا يعني هذا أن النص لا يتناول غير هذا المثال. كما سمعنا أن الصيغة المجزئة المسقطة للطلب إذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام امتثل الآية، ولا يلزم في غير هذا الموضع في غير الصلاة أن يقول صلى الله عليه وآله وزواجه وذريته، لا يلزم، إنما امتثال الآية، الآية تتناول الصلاة عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة وخارج الصلاة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية ببعض أفرادها، بعض ما تتناوله، لا يعني أنها لا تتناول غيره. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك، فسر الظلم بالشرك، وهل يعني هذا أنه لا يوجد نوع من أنواع الظلم غير الشرك؟ نعم، بل جاء في النصوص ما يدل على أن هناك ظلم من العبد لنفسه، ظلم منه لغيره، لولده، زوجه، لوالديه، لجيرانه، فالظلم أعم من الشرك، لكن يفسر ببعض أفراده للاهتمام بهذا الفرد بشأنه. ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، هل يعني أننا لا نستعد ولا نعد للعدو قوة سوى الرمي؟ نعم، أو التفسير ببعض الأفراد لا يقتضي الحصر وقصر العموم على هذا الفرد. نعم، الاهتمام بشأن هذا الفرد واضح، وعلى هذا نقول لا يلزم امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلم تسليما أن نلتزم بهذه الصيغة في غير موضعها الذي وصلت، في غير موضعها الذي وصلت، ونمتثل الآية بقولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول قائل أن الآية يتم امتثالها بقولنا صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا في الصلاة، لا، الصلاة جاءت فيها الصيغة الواردة المتعبد بلفظها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. فلا نقول صلى الله على سيدنا محمد أو على محمد دون آله، لا بد من الصلاة على الآل. وإن قال جمهور العلم أن الصلاة على الآل، جمهور من يقول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الآل مستحبة حتى في الصلاة، لأن السياق واحد، السياق سيقا مساقا واحدا، فالحكم واحد. قولوا هذا الأمر للوجوب، وهذا في الصلاة. يقول أنه أخبره عن أبي مسعود حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد عبد ربه الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري البدري الأكثر على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بها فنسب إليها وعده الإمام البخاري من البدريين أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال له بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله يعني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت والاحتمال أنه ينتظر ما يوحى به إليه واحتمال أنه يربي من يجيء بعده ممن يتولى إرشاد الناس وتوجيههم وإفتاءهم أن لا يستعجلوا بالجواب قبل تأمل السؤال فسكتنا ويحتمل أن يكون أيضا حياء وتواضعا لأن هذا الأمر يخصه عليه الصلاة والسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا وددنا أنه لم يسأله مخافة أن يكون كره ذلك وشق عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال قولوا الأصل في الأمر الوجوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم يعني عرفتم أو علمتم التشديد في التشهد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبهذا يستدل من يرى وجوب الصلاة على الآل معه عليه الصلاة والسلام باضطراد يعني لا يصلى عليه إلا معه آله لأن الأمر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفنا أن هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد العامة نعم وفي محل خاص وهو التشهد ولا يقتضي أن يعمم مثل هذا الكلام لنقدح في أئمة الإسلام لأن من يعنى بهذا الشأن يقول تجب الصلاة على الآل تبعا له كل ما ذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد أولا هذه الصيغة صيغة في التشهد وعرفنا أن الآية ليس فيها أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وبذلك يتم الامتثال وعلى آل محمد الصنعاني ويتبعه صديق حسن خان يتهمون أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة كيف؟ لكتب السنة كلها ما فيها اللهم صل على محمد وآله وسلم يقول لا تركوها مداراة للولاة التصنيف متى؟ نعم في عهد من؟ في عهد بني العباس نعم وبن العباس من الآل نعم فكيف تترك الصلاة المأمور بها على الآل مداراة للولاة وهم من الآل صديق استطردوا قال إن هذا أيضا وإن كان في عصر بني العباس إلا أنهم من باب محادثة علي وآل علي رضي الله عنه الجميع نعم من باب اقتلوني ومالكا معي إن نتهم أئمة الإسلام قاطبة بهذا على أساس أننا عشنا في بيئة تأثرت بمثل هذا الكلام نعم نقول هذه الصيغة فرد من أفراد العام المأمور به هكذا فهم أئمة الإسلام فهموا الصلاة على الآل في التشهد ويتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم كما هو مطلوب الآية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد فرد من أفراد العام ولا يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا ونظر في تفسير الظلم وتفسير القوة وتفسير الصلاة على الآل لا شك أن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب وإذا كان الآل لهم حق والأمر كذلك بلا شك وهم يستحقون أن يصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام لكن ماذا عن صحابته رضوان الله عليه إذا صلينا على الآل في خارج الصلاة نصلي على الصحابة لأن لهم من الحق مثل ما للآل لأنهم بواسطتهم وصل إلينا الدين بكل وهم الذين حملوا راية الدين معه عليه الصلاة والسلام وبعده إلى أن وصلنا صافيا نقيا فإذا قلنا صلى الله عليه وآله نقول وصحبه وسلم، ولا يعني هذا أننا نقول لا نصلي عليه، نصلي عليهم تبعا خارج الصلاة. أما في الصلاة لا بد من هذه الصيغة داخل الصلاة. خارج الصلاة إذا صلينا على الآن نصلي على الصحب، ولا نقتصر على الآن ولا نقتصر على الصحب. لماذا؟ لأن الاقتصار على الآن صار شعارا لبعض المبتدعة، والاقتصار على الصحب صار شعارا لمبتدعة آخرين النواصب. فإذا صلينا على الآن خارج الصلاة نصلي على الصحب، ولا نتهم أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة لبولة، ما صحيح. وعلى كل حال ما جاء في هذه الصيغة فرد من أفراد العامة وهو خاص بالصلاة. نعم، في بعض الروايات كيف نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كما في بعض الروايات. ولا يعني هذا أننا لا نصلي أن نحذر، لا أبدا، نصلي على الآل ولهم الحق العظيم علينا، وكما نصلي على الصحب حقهم وعظم حقهم ظاهر. وإذا كنا نصلي على الآل من باب سياسة في الدعوة وما أشبه ذلك فلنصلي على الصحب. الذي لا يرضى بالصلاة على الصحب لا يرضى أبدا، الذي لا يرضي الصلاة على الصحابة لا يرضى أبدا. حق الصحابة علينا أعظم من حق هؤلاء. لا أعني الآل، أعني من يتشبث بدعوة محبة الآل. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر، يعني اللي يسمع تهويل الصنعاني في هذه المسألة وتهويل صديق من بعده، يعني مسألة كل أئمة الإسلام من عصر التابعين إلى يومنا هذا كلهم داروا الحكام، كلهم حذفوا الصلاة على الآل عمدا مداراة للولاة. اتهام خطير للأئمة. كيف وفيهم العلماء، فيهم العباد، فيهم الأتقياء، فيهم البررة، ونتهمهم بأنهم يطبقون على هذا الأمر. فالمقصود أننا لا نخلط أن هذه الصيغة إنما هي في الصلاة، ولا يمنع أن تكون هذه الصيغة في الصلاة أن يصلى على الآل خارج الصلاة، لا يفهم هذا. لكن إذا صلينا على الآل خارج الصلاة صلي على الصحب، هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ. فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لأبي بكر وعمر، وهنا عندنا في رواية يحيى على أبي بكر وعمر أن يصلي عليه. ففرقوا من غير يحيى بين أن يصلي وبين يدعو. ولا خلاف في جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التبعين. تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وصل على محمد وعلى أبي بكر وعمر تبعا، فعلى سبيل التبعية لا خلاف لجواز ذلك. لكن محل خلاف الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام استقلالا. فهل تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو علي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور على أن هذا مكروه كراهة شديدة. وإن جاء قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، وجاء الأمر بالصلاة على من دفع الزكاة وصل عليهم، نعم، لكن أطبق أهل العلم على أن الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام مكروهة على سبيل الاستقلال من غيره عليه الصلاة والسلام. فهناك عرف عند أهل العلم فيخصون الله جل وعلا بعز وجل مثلا، فلا يقال محمد عز وجل. ليسمع هذا الكلام، نعم، يستسيغ مثل هذا الكلام محمد عز وجل، نعم، وإن كان عزيزا جليلا عليه الصلاة والسلام. يعني من حيث المعنى ما في إشكال، نعم، من حيث المعنى ما في إشكال. لكن العرف عند أهل العلم من السلف ومن بعدهم خصوا عز وجل بالله جل وعلا، وخصوا الصلاة والسلام به عليه الصلاة والسلام، كما أنهم خصوا الصحابة بالترضي ومن دونهم بالترحم، وهذا عرف خاص عند أهل العلم. والخلاف في الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام مسألة طويلة جدا، استوفاها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وهناك بحوث ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه في هذه المسألة. نعم. طيب المبتدعات الآخرين ولما نألفهم ولما ألف المبتدعات الآخرين صلي على الصحب ولا نصلي على الأهل كلهم كلهم ولهم وفيهم كثرة ولكل قوم واحد. نعم هؤلاء حقهم علينا عن الآل والأصحاب أعظم من حق حقهم الذين نماريهم وندعيهم أبدا. نعم المدارات مطلوبة وسلوك الأسلوب المناسب للدعوة وعدم الإثارة أيضا مطلوب، لكن يبقى أننا علينا حقوق، علينا حقوق حملوا الدين إلى شرق الأرض ومغربها ونهملهم من أجل أن يستجيب فلان أو علان. أن نصلي على الآل، ولا أحد يتردد من أهل السنة في الصلاة على الآل أبدا، ما في أحد من أهل السنة يتردد في الصلاة على الآل، لكن أيضا الصح لهم حق. نعم بهذا المعنى الأعم، لكن أنت بهذا توافق نعم هذا الأسلوب المتبع عند بعض المعتزلة. نعم وكأنك توافقهم في عدم الصلاة على الصح. نعم وإذا احتمل اللفظ معنى صحيحا وغير صحيح يجتنب. نعم الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه يصلي في نفسه ما لضيق الورق أو لضيق الوقت وما أشبه ذلك. نعم الأفضل أن تثبت كتابة لألا أو قد يبيض لها ويرجع إليها في وقت الساعة لكن قد ينساها. نعم إذا كان الدرس إملاء نعم ويخشى أن يفوته شيء من الكلام بيضها ثم رجع إليها بعد نهاية الدرس مباشرة وسدد هذه الفراغات صلى في نفسه يتم ذلك إن شاء الله تعالى. نعم صلى الله عليك. باب العمل في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.